بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أن تعلم أن من يتكلم أو يحاضر هذا مهم جدا، هو بشر يعتريه الضعف، يعتريه النقص، والله جل وعلا يريك النقص في خلقه حتى ترى الكمال في ربك. وقد قلنا مرارا في دروس سلفت إن النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه يوم أحد، وسالت دم على وجهه، وكسرت رباعيته، ودخل المغفر في وجنتيه، حتى يرى الصحابة وجهه صلى الله عليه وسلم فيعلمون أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الرب تبارك وتعالى. فلا تعلق نفسك أن أحدا من الخطباء ستحضر له سيجعل من حياتك تتغير، ولا أن أحدا من المحاضرين ستحضر له سيجعل رسم حياتك يتغير، وإنما هذا نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. بل إن الله إذا أحبك وأجلك ولك عنده درجة عالية لا يجعلك متعلقا بأحد من الخلق، لا يجعل قلبك أسيرا لزيد من الناس من المحاضرين، أو أسيرا لزيد من الناس من القراء، أو أسيرا لزيد من الناس من الواعظين. وإنما إذا خلوت بنفسك، وليس ذلك المحاضر الذي تسمع له، ولا ذلك الواعظ الذي تسمع له، ولا ذلك القارئ الذي تسمع له، ولا المكان في أحد الحرمين، وإنما أنت لوحدك وتقرأ القرآن، فتقف عند آيات عظيمة جليلة، وكل القرآن عظيم يثني الله فيها على نفسه، ولأن الله لم يجعل قلبك يتعلق بأحد غيره، ولم يجعل الطريق إليه موصلا بأحد غيره، فتجد نفسك تبكي وتتأثر وأنت لوحدك، ولم تسمع القرآن من الشريم أو السديس أو غيرهما من قراء الأمة، ولم تسمع محاضرة لبعض وعاظ الأمة ولا بعض علماء الأمة، ما أنت إلا أنت جسدا وروحا، والقرآن بين يديك إن كنت رجلا أو إن كنت امرأة، وأنت تقرأ بنفسك فتخشع وتخضع، وربما بكيت وحننت شوقا إلى ربك، ثم لم يعلم أحد بك بتاتا. متى تجدها؟ تجدها إذا لقيت الله. ولقد الله تبارك وتعالى يقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكل الشأن، كل الأمر أن يكون لك لحظات، لك أوقات، لك سويعات، لك دقائق تقرأ فيها القرآن ويخشع قلبك، لا يدري عن ذلك أحد. هذا هو المدخر العظيم الذي تدخره لنفسك حين تلقى الله.